بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل نقلنا لشعائر صلاة فجر هذا اليوم المبارك من أيام الله تعالى من ساحة مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. ننقل لكم فجر يوم الاثنين الموافق لليوم السادس والعشرين من شهر شعبان من عام 1430 من هجرة النبي الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهي أيام تؤذن باقتراب شهر فضيل هو شهر رمضان المبارك. طالما انتظرناه، ضيف كريم يقبل علينا يكرمنا قبل أن نكرمه، فنهاره مختلف عن بقية الشهور وليله يختلف عن بقية الليالي، بل إن العبادات يثاب عليها العبد أضعاف أي شهر آخر، فالتطوع فيه فريضة، والفريضة بسبعين فريضة، والله يضاعف لمن يشاء. رمضان يا خير الشهور جميعا، يا من خلعت على الربوع ربيعا، شهر تجلى الخير فيه فعادني شوق لذكرى كم أود رجوعا. فاللهم بلغنا رمضان وقد متعتنا بالصحة والعافية حتى نحسن استقباله بصيامه وقيامه وقراءة كتابك العزيز. أيها الإخوة المؤمنون، ومن نسمات هذا الشهر الفضيل أننا نجد أهل القرآن يتعاهدونه ليل نهار، فما أجمل أن نروض أنفسنا على كتاب ربنا ونتعلم خلال هذه الأيام كيف نتلو كتاب ربنا في شهره الكريم في شهر رمضان. أيها الإخوة المؤمنون، ومن رحاب مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة نعيش مع آيات من كتاب الله تعالى مع القارئ الشيخ أنور الشحات محمد أنور، بدءا من الآية 75 من سورة النحل. نعيش مع هذه التلاوة المباركة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا ومن رزقناه منا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستعون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثلا رجلين أحدهما كم لا يقدر على شيء أحدهما أبكم لا يقدر على شيء كل على مولاه وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط ولله غيب السماوات والأرض ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو أقرب إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة

ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ويوم نبعث من كل ولا هم يستعتبون وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخف عنهم ولا هم ينظرون وإذا رأى الذين أشركوا شركاء وضل عنهم ما كانوا يفترون. الذين كفروا وصدوا زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ويوم نبعث في كل أمة عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا ونزلنا عليك الكتاب تبيانا ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا كتاب تبيانا ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربهم بذنبهم الفاتحة.